بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 19 من مقرر مهارات الاتصال. نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مهارة الإقناع. فما هو الإقناع؟ الإقناع باختصار هو عملية يقوم بها طرف بهدف تغيير رأي طرف آخر أو سلوكه. الإقناع هو محاولة لتغيير شيء ما في شخص آخر، ليس فقط مجرد إعطاء معلومات أو متبادل حديث، إنما الهدف منه هو تغيير في رأيه، في موقفه من قضية معينة، في سلوك معين. هذا هو الإقناع باختصار. لماذا نستخدم الإقناع؟ ما هي الحالات اللي نستخدم فيها الإقناع، اللي نحتاج فيها إلى إقناع الآخرين؟ في الحقيقة لا نستطيع أن نحصي الحالات التي نحن بحاجة فيها أو بعضنا بحاجة إلى إقناع بعض بقضايا، بآراء، بسلوك معين. كل مجالات الحياة تقريبا، كل نشاطات الحياة فيها حالات نحتاج فيها إلى الإقناع. ففي الأسرة والتربية، منذ نشأة الطفل وهو بحاجة، وأهله بحاجة إلى إقناعه بالسلوك الأفضل، بالقيم، بالأخلاق، ثم بالعبادة. وقد الأسرة تجبر الطفل على بعض السلوك أحيانا، لكن في النهاية إذا لم يقتنع، إذا لم يستطيع إقناعه، لن يكون طفلا متربيا تربية حسنة. لأن الفرق كبير جدا بين أن يسلك إنسان سلوكا ما مجبر، أو بين أن يسلك مقتنعا. المقتنع يتحول إلى رقيب نفسه، يكون دافع شخصي، بينما الذي يؤدي العمل مضطرا أو مجبرا ينتهز أي فرصة لتخطيه. فمنذ البدء، منذ نشأة الإنسان وهو بحاجة إلى أن يقتنع بما يطلب منه، أو الآخرين بحاجة أن يقنعوه بما يطلبونه منه. في العلاقات الاجتماعية والصداقات أيضا، بعد أن ينمو الطفل ويتحول ويبني علاقاته مع أسرته أولا، ومع أصدقائه، ومع أقاربه، ومع زملائه في المدرسة على المراحل المختلفة، يحدث بين هؤلاء الناس في علاقاتهم الاجتماعية وصداقاتهم مواقف كثيرة فيها خلافات. والحل الأمثل للخلاف هو الإقناع، هو أن واحد من الأطراف يقنع الآخر. ربما في بعض الحالات نستطيع أن نأخذ الرأيين، إذا كان مجرد رأي من قضية معينة بعيدة عنا، ليس لنا علاقة مباشرة بها. أما إذا كانت قضايا تحتاج إلى أن نتخذ رأي واحد، مثلا هل نقوم بالرحلة إلى المكان الفلاني ولا المكان الفلاني، هل نستأجر هذا المنزل أو نستأجر هذا المنزل، هنا لا يمكن أن نأخذ الرأيين معا، لابد أن نتفق على رأي واحد. ومن أجل أن نتفق على رأي واحد، واحد منا يقنع الآخر بأن وجهة نظره وبأن موقفه هو الأفضل. في الدعوة والنصيحة، الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الأخلاق، الدعوة إلى الالتزام بأحكام الإسلام وقيمه، هذا كله ليس له مجال إطلاقا، إلا ليس له وسيلة إلا الإقناع. كما قل نجبر بعض الناس على أداء بعض الأعمال والالتزام ببعض الأخلاق في بعض الوقت، لكن لا نستطيع أن نجبر الناس على المدى البعيد بأن يلتزموا بأحكام الإسلام. لا يستطيع والد أن يجبر ابنه أن يصلي طول الوقت، قد يجبره أن يصلي بعض الوقت في بعض الحالات تحت رقابته الشديدة، لكن هذا لا يجدي من ناحيتين، من ناحية أنه صعب التحقيق دائما، ومن ناحية أخرى أنه لا يجدي أمام الله سبحانه وتعالى. فالشخص الذي يصلي مضطرا، أو يمتنع عن السرقة مضطرا، أو عن الرشوة مضطرا، فموقفه صعب أمام الله سبحانه وتعالى، وقد لا يقبل عمله أصلا. أما الذي يمارس هذه الأعمال الشرعية ويبتعد عن المحرمات والمنهيات عن قناعة وعن إيمان، القناعة هي اللي تولد الإيمان، فهنا يكون الإنسان رقيب نفسه كما قلت، ليس بحاجة أو الآخرون ليسوا بحاجة إلى أن يراقبوه ليل نهار ليتأكد الوالد أن يتأكد أن ابنه يصلي أو أن الشيخ يعرف أن أو الهيئة تعرف أن ما يجري أن كل الأمور تجري كما كما كما كما هو مطلوب. ورغم هذا بالمناسبة في بعض الحالات في بعض الأشخاص الشاذين اللي يجب أن يظلون يضر المجتمع بأن يجبرهم إجبارا في حالات كثيرة، إذا لم تقتنع فيجب أن تمارس ما يطلب منك حتى لو لم تقتنع. فالالتزام بالأحكام السامية العلنية، الالتزام بأحكام المرور والنظام والأمن، هذه ليس تسعى الجهات كلها، هيئة الأمر بالمعروف والأمن والدوائر المختلفة إلى إقناع الناس بالالتزام بهذه الأشياء، لكن هذا لا يعني أنه لو لم يلتزم فليس مطالبا بأن يطبق ما يجب عليه، لكن بلا شك أنه إذا التزم فالفرق كبير جدا. في المراجعات الدوائر الحكومية كثيرا منا بالذات الناس المتقدمين في السن اللي يضطرون إلى مراجعة الدوائر الحكومية كثيرا يجد عقبات، بعضها عقبات مكتبية بيوقراطية وبعضها مكتبات شخصية أو عقبات شخصية، الموظف نفسه يتحجج بحجج واهية لئلا ينجز عمله بجد. فإذا كان لديك القدرة على إقناعه بأن ينجز عملك فهذا أفضل بكثير من أن تحاول أن ترفع صوتك أو تهدده بمسؤول أو شيء من قبيل فتكون ردة فعله أعنف، فبدل أن تكون قريبا من تحقيق هدفك وأداء عملك ربما يزيد من يضع مزيد من العراقيل عليك. فالأفضل إذا واجهت عقبة في دائرة حكومية في مع أستاذ مثلا في الجامعة مع أي موظف في أي مكان أن تحاول إقناعه كما يقولون بالتي هي أحسن بأن يؤدي ما تطلب منه. حملات التوعية، حملات التوعية الدينية، حملات التوعية الأمنية، حملات التوعية المرورية، حملات التوعية بالتدخين ومكافحة التدخين والمخدرات وكل ما هو سلبي، هذه كلها قائمة أساسا على الإقناع، ولذلك سميت حملة توعية وليست حملة تفتيش أو حملة مداهمات أو حملة قبض على مخالفين، هي حملة توعية، حملة تغيير فكر الناس، حملة تغيير آراء، فهي في الحقيقة حملات لإقناع الناس بأن يسلكوا هذا السلوك أو يتركوا هذا السلوك. فليس أمام حملات التوعية أي وسيلة لتحقيق أهدافها إلا إقناع الناس بما تريد أن أن أن أن أن توعيهم فيه كما قلت سلبا أو إيجابا. الإدارة والأعمال في الإدارة الحكومية والتجارية وإدارة الأعمال وغيرها كلها يعني في نشاطات كثيرة منها قائمة على الإقناع وتحتاج إلى الإقناع، وهذا يذكرنا بالتفاوض، تفاوض من أجل العقود، من أجل صفقات، من أجل عمل، من أجل زيادة راتب، من أجل كل هذه تحتاج إلى إقناع. فنسمع أحيانا أنه بعض العمال أو بعض الموظفين في بعض الشركات في الدول الأخرى يضربون عن العمل من أجل رفع رواتبهم، هم حاولوا محاولات كثيرة قبل هذا أن يقنعوا ربما أرباب العمل برفع رواتبهم بطرق أقل حدة من هذه، ثم هو اعتقدوا أنه ربما المظاهرة تقنع رب العمل أنه مضطر إلى أو تضطره بالأحرى إلى رفع الرواتب، لكن تجري عمليات تفاوض كثيرة داخل النشاط الأعمال التجارة تعتمد على الإقناع بشكل كبير، لأنه في حالة إبرام العقود، في حالة الصفقات، في حالة كل هذه كل طرف يحتاج إلى يحاول أن يأخذ أكبر قدر ممكن من المنافع ويقدم أقل قدر ممكن من الخدمات، وهذا يأتي عن طريق قدرة كل طرف في أن يقنع الآخر بقبول ما يضعه أمامه من شروط. مستويات الإقناع، يمكن أن الإقناع يمر بثلاث مراحل، وهذا يذكرنا إذا تذكرون بمراحل التأثير والتأثير. والإقناع بالمناسبة أقوى شكل من أشكال التأثير. فهناك مستوى التكوين، ونقصد بالتكوين هو أن نكون مواقف وسلوك وآراء لم تكن موجودة في قبل هذا عند الشخص الذي نحاول إقناعه، ليست هي موجودة قبله بالتأكيد، وليس موجود شيء ضده. يعني مثلا في تنشئة الأطفال الصغار في معظم الأحيان هم يعني يكادون يكون صفحة خالية، ليس لديه سلوك محدد أو آراء محددة في هذا الموقف اللي نريد أن نقنعه فيه، إنما نريد مثلا احترام الوالدين، هو ليس لديه ضعف في احترام الوالدين أو ليس لديه موقف ضد احترام الوالدين، لكنه لا يعرف ما معنى احترام الوالدين ولا هذا ولا يعي هذا السلوك. فنحن سننشئ فيه قيمة أخلاقية وسلوكية جديدة ليست موجودة ولا شيء ضدها موجود. في معظم حالات تنشئة الأطفال الآباء والمدرسون يحاولون بناء سلوك وقيم جديدة في الأطفال ليست موجودة. هناك المستوى الثاني مستوى التدعيم، ومن هذا اللفظ نفسه نفهم أن التدعيم يعني تدعيم سلوك أو رأي أو موقف موجود. فالشخص الشاب الذي نشأ في بيئة طيبة ممتازة ويبر والديه فعلا، وربما في المدرسة وفي الشارع يبدأ يتعرض لبعض السلوك والآراء التي قد تتعارض مع بر الوالدين لنفترض. فالوالد والمدرسة في المقابل تحاول تدعيم سلوك بر الوالدين الموجود عنده أصلا. الناس بطبيعتهم لديهم الرغبة في الحفاظ على أنفسهم، على أموالهم وعلى صحتهم وإلى آخره. فربما ولهذا معظمهم يتجنب الأشياء التي تضر في هذا الجانب، يتجنبون التدخين، يتجنبون المخدرات. لكن في ظل ما هو موجود في المجتمع والمخاطر الموجودة، الناس نفسهم بحاجة إلى تدعيم لهذا السلوك أو هذا الموقف حتى لا يتعرض لهجوم من قبل الأطراف السيئة الأخرى. فإذا نشأ الطفل لا يدخن بطبيعة الحال ويعرف بعض مضرة التدخين ومخاطره، لكنه تحول إلى شاب مراهق وفي المدرسة وربما له زملاء وأصدقاء يدخنون، فهنا الوالد أو المدرس يبذل جهده لتدعيم سلوك موقف الطالب هذا أو الشاب من عدم التدخين. ثم هناك المستوى الأخير وهو الأصعب، وهو التغيير، مستوى التغيير بمعنى أن يكون لدى الشخص الهدف اللي أنا أريد المتلقي اللي أنا أريد إقناعه لديه سلوك وأنا أريد تغييره تماما، أو لديه قناعة أو موقف أو رأي في قضية معينة وأنا أريد إزاحتها ووضع سلوك أو قناعة أو موقف آخر مختلف عنه وأحيانا متعاكس معه تماما. ففي هذه الحالة حملات التوعية التي تتوجه للمدخنين لإقلاعهم عن التدخين، لمحاولة أن يقلعوا عن التدخين، أو متعاطي المخدرات، أو الذين لا يؤدون الصلاة أو لا يؤدون الصلاة مع الجماعة أو لا يبرون بوالديهم، أو لديهم مواقف لنفترض كما تفعل لجان المناصحة في الناس لديهم انحراف فكري، فهؤلاء لديهم قناعات راسخة تؤدي إلى أنهم يضحون بأنفسهم من أجل هذه القناعات، ودور المناصح هو أن يزيل هذه الفكرة المترسخة من ذهن هذا الشاب وإحلال فكرة أخرى مختلفة معها تماما أبدلها. وهذا بلا شك هو أصعب أنواع الإقناع، فأنت ستقنع الشخص بأن يزيل هذه الفكرة وثم تقنعه بأن يحل بدالها فكرة أخرى، لأنه أحيانا كثيرة إذا أزلنا فكرة فقط يصبح الشخص بلا اتجاه، إنما نريد أن نملأ الفراغ الذي أحدثه إزالة الفكرة هو الموقف. الشخص الذي أدمن على السرعة والتفحيط ومخالفة المرور، وأعتقد أن هذه رجولة والشباب ينظرون إليه نظرة إعجاب، فكيف نزيل منه من ذهني هذه الفكرة وهذا السلوك ونحوله إلى شخص معتدل ومتوازن؟ مراحل الإقناع أيضا كمان للإقناع مستويات، له أيضا مراحل، خطوة ثم اللي تليها ثم اللي تليها. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الفشل إذا جاز التعبير، مرحلة عدم الإقناع، الاقتناع مطلقا. فأنت تحاول وتبذل جهدك من أجل أن تقنع المتلقي بموقف معين، بسلوك معين، لكنك تفشل، يرفض. ولنتذكر دائما أن الإقناع عملية اختيارية، يعني الاقتناع عملية اختيارية وليست إجبارية. فمهما بلغت من القوة والمكانة والقدرة، إذا كنت في عملية إقناع كل هذه الوسائل لا تفيدك، القوة والتمكن والمقدرة وإلى آخره المادية لا تفيدك، في لأنك لا تجبر الشخص، إنما تحاول إقناعه وتريد أن يقتنع فعلا حقيقة، فربما تفشل. وأنا لا أعرف تفاصيل ما عمليات المناصحة، لكن بلا شك أن هناك ناس كثيرين نجحت معهم وهناك ناس آخرين لم تنجح معهم، وعدم نجاحها يعني أنه فشل المقنع لأسباب مختلفة. الذي يحاول إقناع هذا الشخص لم يستطع أن يحقق هدفه. على أي حال، ففي محالة يفشل فيها الإقناع، بل ربما نقول أنه حالات كثيرة، لأن الإقناع عملية صعبة على أي حال. ثم هناك الإقناع أو الاقتناع المؤقت، أو يمكن نسميها الإقناع الخادع، وهو أنه في حالة العملية الإقناعية، في الظرف الذي تجري فيه العملية، قد تكون هناك دوافع نفسية وقدرة المقنع أو الذي حول الإقناع ومهاراته وإلى آخره، ويمكن الأمثلة اللي يضربها والصور اللي يعرضها وإلى آخره، تجعل الشخص اقتنع أو يعتقد أنه اقتنع، أو يقتنع شكليا إذا جاز التعبير، أو يقتنع مؤقتا. وما أن تمضي أيام أو أشهر حتى تضعف هذه القناعة وتزول. وكثيرا ما ننخدع بهذا الاقتناع المؤقت، ونعتقد أننا حققنا النجاح، ثم نصدم بأنه هذا الشخص رجع إلى قناعته الأولى أو إلى سلوكه الأول. ربما جاءته مقنعات أخرى أقوى في الداء، وربما هو أصلا كانت قناعته ضعيفة وفيها خداع للنفس وتجنب. فالشخص الذي يترك التدخين، كثير جدا من الناس اللي يتركون التدخين يعودون إليه، يتركون اقتناعا بضرره، وبعد أن أجريت عليهم محاولات للإقناع وإلى آخره، وحملت عبر حملة التوعية وغيرها، ثم يعود بعد فترة، بعضهم يعود بعد يومين وبعضهم يعود بعد شهر، المهم أنه في النهاية يعود. وعودة الرجل إلى الشخص إلى هذا السلوك الذي اقتنع بتركه هو فشل، أو ترك سلوك اقتنع بممارسته هذا فشل. فربما بعض الناس لا يصلي في المسجد، فيذهب إليه إمام المسجد أو ناس من الدعاة ويحدثونه ويقتنع ويبدأ يحضر يوم يومين، ثم يبدأ يتأخر بعض الوقات، ثم يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. المرحلة الأصعب واللي هي الهدف النهائي هو الاقتناع الدائم، الاقتناع المستمر، الاقتناع الثابت بأن هذا الشخص يتبنى هذا السلوك اللي نطلب منه أو هذا الرأي والموقف تماما، ويصبح جزء من حياته، أو يترك السلوك الذي نريد أن يتركه. ويجب أن يكون هدفنا دائما هو الاقتناع الدائم، ولا ننخدع بالاقتناعات المؤقتة، ولا نيأس من عدم الاقتناع على أي حال. وبلا شك أنه كل يعني الاقتناع المؤقت سهل، والمقتناع الدائم صعب. وأيضا كلما كان الهدف اللي نريده أقوى أصعب، كلما كان الاقتناع أصعب. استراتيجيات الإقناع، هناك ثلاث استراتيجيات، أو لنقل استراتيجيتين واستراتيجية ثالثة تمزج الثنتين الأوليين. هناك شيء يسمونه الاستراتيجية العاطفية، التي تستدر العواطف. فالمرسل يحاول أولا أن لا يعرف المتلقي أنه يحاول إقناعه، يأتي بالموضوع على شكل تبادل حديث، إعطاء معلومات ثقافية عادية، أحيانا نكت، مواقف ظريفة. فهو يحاول بطريقة بأكثر بكل ما يستطيع أن لا يظهر للمتلقي أنه يحاول إقناعه بشيء معين، ويستخدم العواطف ويثير حماسه ويثير عاطفته تجاه معين، تجاه شيء معين أو ضد شيء معين. وأيضا قد يصل الأمر لأنه يستخدم أي وسيلة أي طريقة ليقنعه. في عادة يربطون، وهذا ليس في الحقيقة ليس ثابت، أنه استخدام الاستراتيجية العاطفية للإقناع هو في نوع من الخداع والغش، وفي كثير من الحالات تستخدم لأهداف غير نبيلة. لكن هذا في الحقيقة غير صحيح. نعرف بعد قليل أنه قد تستخدم كل الاستراتيجيات لأغراض نبيلة ولأغراض غير نبيلة، لأغراض طيبة ولأغراض خبيثة. المتلقي المرسل في هذه الحالة يستغل ضعف المتلقي بالجوانب، هو ينظر أين نقاط ضعفه العاطفية ويحاول أن يستغلها. ونضرب مثل بالإعلانات التجارية اللي هي أكثر النشاط يستخدم الاستراتيجية العاطفية. في حالات كثيرة الإعلان ليس فيه حقائق حقيقية. خذ مثلا الإعلان الذي يقول لك هل تريد أن تتميز أو اجعل من نفسك شخص متميز، هو في الحقيقة يحاول أن يحرك هذه العاطفة أو هذا الشعور لدى الشباب بأنه كل شاب يحب أن يكون متميز. لكن في الحقيقة ما دام الإعلان معلن لملايين الناس فملايين الناس سيكون متميزين إذا أخذوا بهذه النصيحة، وبالتالي لن يكونوا متميزين. إذا أنا متميز في شيء معين ثم فوجئت بأنه مليون أو ألف شخص من الطلاب الجامعة ما عندهم نفس هذا الشيء، لما عاد متميز فيه. ففي الإعلانات التجارية لا يمكن أن تتميز لأنها مدفوعة، لأنها موجهة للجميع، ومع ذلك دائما تضرب إذا جاز التعبير على الوتر، وتر التميز، لأنه يحرك هذه العاطفة. أحيانا يستخدم عاطفة الخوف المبالغ فيه أو حتى الحقيقي. أيضا الدعاية السياسية في كثير من الحالات تستخدم الاستراتيجية العاطفية. هذا في الدعايات السياسية في الانتخابات في الدول اللي لديهم انتخابات للرئاسة أو للبرلمان، فيقول إنه الشخص المرشح يقول إنه سأحمي البلد، إنه سأمنع. شوف الآن في كثير من الدول الغربية اللي بدأت تخاف من كثرة المهاجرين الذين ينافسون أهل البلد على العمل، يتحدث عن أنه سيضع حد للهجرة وإلى آخره. ولذلك إذا أحد منكم يتابع بعض النشاطات السياسية يجد أنه في فرق كبير بين الدعاية السياسية والدعاوى اللي يقولها والعناصر التي يثيرها الشخص في حملته الانتخابية ثم ممارسته للعمل السياسي. معظم هذه العناصر تتبخر لأنها كانت مجرد إقناع الناس عاطفيا ولن يكون لها مردود أو وجود حقيقي. الاستراتيجية العقلية عكس هذه تماما. الاستراتيجية العقلية تتعامل مع الحقائق والأرقام والمعلومات وتتجنب إثارة العواطف لسبب رئيسي، لأنها في معظم الحالات تتوجه لناس لا تثيرهم العواطف ولا وتناقش قضايا ليست العواطف ليس لها مجال هنا. فالنقاشات العلمية في الندوات ولا في مناقشة الماجستير والدكتوراه أو في الحوارات الفكرية في معظم الحالات هنا ليس هناك مجال للعاطفة، إنما الذا يدور حول المنطق العقلي والحقائق والأرقام والأطراف كلها تتعامل بهذا الأسلوب. هناك الاستراتيجية المزدوجة التي تجمع بين العاطفة والعقل أو بين العاطفة وبين إثارة العواطف والمشاعر وإثارة الحقائق العقلية والمعلومات. وفي الحقيقة أنه معظم عملية الإقناع تتعامل مع هذا، سواء الإقناع الضخم في الحملات السياسية والعلمية أو في الإعلانات أو في الحياة الشخصية. نحن دون أن نشعر نستخدم في الحقيقة العاطفتين الاستراتيجيتين العقلية وحسب الموقف وحسب كل حالة وحسب كل شخص. وبهذا نكون انهينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.